بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية رحلة الإسراء والمعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإسراء قال: حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي كتابة المقادير. ففرض الله على أمتي 50 صلاة، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض 50 مر على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسأله موسى: ماذا فرض ربك؟ فأخبره بما فرض، فطلب إليه موسى أن يعود إلى ربه وأن يسأله التخفيف، لأن موسى جرب بني إسرائيل كما قال هو عن ذلك ولم يجد فيهم عزما، فخشي أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له مع بني إسرائيل، فطلب منه أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى يسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وما زال بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى خفت إلى 5، حتى كانت 50 بدل 50. دعونا أن أقف عند هذه الأمور تعرفونها هذه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، قال له موسى: أنا أعلم بالناس منك، فلقد جربت بني إسرائيل. وبين العلة: جربت بني إسرائيل أو عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أنا عندي تجربة لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ومع ذلك يقول له موسى: أنا إيش؟ أنا أعلم الناس بالناس منك، أنا أعلم لأنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. هذا من موسى تجربة، والتجربة أمر زائد على العلم، أنت قد تعلم شيء ثم تجرب كما قال علماؤنا، التجربة أمر زائد على العلم. ولذلك هذه التجربة لا تحصل بعلم، تحصل بإيش؟ فقط تحصل بأن تجرب شيء عملي، وتجرب عمليا. ثم ألا ترون في طلب موسى من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، موسى يطلب من النبي أن يراجع ربه، بيان لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن موسى وهو كليم الله وله من المكانة ما له كان خادما في هذا الموضوع للنبي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع سنو التكفير، فخدم هذه الأمة ولا ما خدمها؟ إذن رغم فضله كان خادما في هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه لربه، أليس هذا تشريفا؟ وتكرار اللقاء بالله عز وجل تشريف زيادة ولا لا؟ تشريف زائد، هكذا يزداد شرفا. نعم، كما يدل على كرم الله تبارك وتعالى وأنه يحب الملحين في الدعاء. ثم الرجع كذا خمس إلى يحب الملحين، كما أن في ذلك دليل على أن من طلب حاجة من الله عز وجل فقضاها له، ثم أراد أن يدعو ربه بحاجة أخرى أو حاجات أخرى فعليه ألا يستحي وأن يقبل، لأن الله تبارك وتعالى يغضب إن تركت سؤاله. دعيت شيء فلباك، لزمك دعاء آخر في حاجة أخرى، لا تتقاعس. يقول رب عز وجل: يا موسى اسألني ولو عن ملح عجينك، يعني كم تضع ملح، يعني مهما كان الطلب يسيرا لا تخجل لا تستحي، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. نعم، فعليه أن لا يستحي من طلب حوائج أخرى، لأن طلب الحوائج من الله قربة وعبادة، تطلب حاجة تتضرع تتذلل ويرضى الله بذلك. وما أجمل قول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. العبد يسأله مرة مرتين ثلاثة، هل عمي؟ إذا يقول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو قلت له أعطيني شوية تراب كل يوم مرتين الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم كان في العودة فصحبه جبريل إلى بيت المقدس فنزل الأنبياء يشيعون الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة الفجر الصبح بالمسجد الأقصى وركب البراق وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد زال عن نفسه كل هم وكل كرب وكل ضيق. وهذه الغاية من الرحلة الإش بعد هذا البلاء الطائفة طمأنينة، وتلك ثمرة الرحلة إلى قدرة المدة إلى الملكوت الأعلى. إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه بصيرة، والبصر البصر رأى ما أخبره الله عز وجل عنه وحيا، أخبره بالجنة رأاها ولا لا رأى، أخبره بالنار أخبره سدرة المدة، رأى إيش ما كان قد أخبر به وحيا رآه عيانا. فصدق الخبر الخبر، فصدق الخبر الوحي الخبر أي العلم، شاهده ورآه عيانا. ويقولون وما راء كمن سمع، وما راء كمن سمع. يقول الصادق أرجون في كتابه محمد رسول الله هذه القراءة لملكوت السماوات هي في الحقيقة موطن الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الغاية إكرام النبي، نعم الحفاوة به والإكرام له صلى الله عليه، ليمسح بهذا الإكرام وهذه الحفاوة مخلفات إيش السنوات السابقة مع أهل مكة ومع معنا من أهل الطائف، ما لقاه من فجور الوثنية وطغيان الشرك، علما بأن الرسالة النبوية رسالة كفاح صبور تستمر وتدوم إلى أن تقوم الساعة. يعني يا من أتى بعد محمد هذا هو الطريق، كفاح مستمر ظهر على الأرض، ويا لابد من الاستمرار. نعم دعوة هدفها إخراج الإنسانية من ظلم الوثنية ومن ظلام الضلال والجبروت إلى إيش؟ إلى العلم والعدل والحياة الطيبة. وحتى يعلم حملة هذه الدعوة الذين ورثوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يحملون أثقال ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف أن هذا طريقكم، هذا حملكم. وحتى ينادوا أن رسالة المصطفى التي عقد لواء انتصارها في سدرة المنتهى لن تهزم ولن تغلب في الأرض، وما حل في السماء وما عقد في السماء فلن يحل فيه. النتيجة لهذا الإسلام والله لا شك في هذا. وستنتصر هذه الدعوة رغم عتو العاتين، ويوم يتقاعس حاملو هذه الدعوة مخلدين إلى الأرض تلمظا للدنيا وشهواتها وزخارفها، فلن يأخذوا من الدنيا إلا ما يتفاقط من أيدي الجبابرة. لما تتقاعس أنت عن حمل هذه الدعوة وتطلب الدنيا وتخلد إلى الأرض، فلن تأخذ من هذه الدنيا إلا ما يسقط من موارد الضلال. ولن يبقى لهم أي لهذه الأمة من وراثة الدعوة إلا عبء التحمل أو إلا عبء التحمل في الدنيا وعسر الحساب في الآخرة. يبقى أنت مكلف أن تحمل هذه الدعوة ومكلف، وعندئذ هناك في سؤال. وقد ضرب الله عز وجل للدعاة مثلا، للدعاة في الإسراء، ليعقل الدعاة هذا وليعلموا أن بأيديهم مفاتيح القلوب، أن بأيديهم مفاتيح القلوب، أيديهم هم أيدي إن صدقوا إن اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم بحق. وتقرأ ذلك في سورة العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت بنت بيتا اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعني أوهن البيوت، يعني كل دعوة غير دعوة الله تبارك وتعالى العنكبوت. والله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما عندهم شيء. الذين لم يحملوا لواء الكفرة ومن على ما عندهم شيء أبدا إلا هذه الدنيا تأكلهم أكلا. والله إن الله يعلم ويدعون من دون الله وهو العزيز الحكيم. ويقول الله تعالى بعد ذلك نفس السورة: وتلك الأمثال نضربها للناس. لكن من يعقلها؟ وما يعقلها إلا العالم. وما يعقلها إلا العالم، يعقلها الراسخون في العلم المتدبرون لآيات الله تبارك وتعالى. وما ينبغي أن تكون عليه أشياء من الأخذ بالسنن الكونية. والأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام. نضرب لك شيء فكري بشيء محسوس حتى تفهم المثل. وتلك الأمر أن نضربها للناس لعلهم. نعم. وهذه الآية ترد على المشركين الذين قالوا عندما سمعوا الآيات التي ذكر فيها الذباب والبعوض والعنكبوت قالوا أما يستحي محمد أن يضرب الأمثال بهذه المخلوقات؟ المخلوقات كافة كيف يضرب بها مثلا؟ نعم، البعوض والذباب ضعف الطالب والمطلوب. وما أدركوا أن لكل مقام مقال، كل لها مكانتها. ثم إن الحكمة موجودة حتى في أضعف الأشياء وأقلها. لكل مقام مقال. هلا بشار بن برد شاعر عنده خاب مجاهيل، لو مدح بما يمدح به الملوك هل تفهم عليه؟ لكن شو قال؟ قال: ربابة ربة البيت تحط الخل بالزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوتي. اوه يعني رأتها ما في أجمل من القصيدة. لكل مقام حسبه. مع أن الحكمة موجودة في كل إيش؟ في كل خلق الله، سواء كان حقيرا أو كان عظيما. والمؤمن يسلم: قد تخفى عليك الحكمة فإياك أن تعقل. الحكمة قد تخفى عليك، ولذلك يعني إياك أن تعقل أو أبدا سلم إخفاء الحكمة. نعم. يروي أرباب المواعظ أن رجلا رأى خبزا فما بخبزه بعد، فماذا قال؟ قال: ماذا يريد الله تعالى من خلق هذا؟ اعترض على خلق الله. أحسن شكلها أراد أم طيب رائحتها أحد؟ يعترض بخلق إيش؟ بخلق الخبز. هذا الفاجر. فابتلاه الله عز وجل بدملة، بقرحة عجز عنها الأطباء. شهور سنوات تطلق القرحة، منظرها مكرم. وفي يوم من الأيام يمر طرقي، يعني هذا المتطبب مطبيب يعني هؤلاء نعم الذين يريدون أن يكسبوا بلا تعب، ما عندهم خبرة لا شيء. فنادى فقال نادوه، قالوا يا يا يا يا شيخ يا سيدنا يا سيدنا، يعني أطباء الكبار عجزوا عن هذا المتطبب. قال نادوه فأنا خطر يجيبوه. فدخل عليه فأراه إيش؟ القرح. أقرأ. فلما رأى المتطبب القرح قالوا: هاتوا لي كبسا. فضحك الحاضر. قالوا: أرأيت يا سيدنا الإحسان؟ قال: أعطوه. تذكر الرجل لما قال المتطبب أعطوني الخبزاء، تذكر الرجل الكلمة اللي إيش التي قالها، فصغر أمام الله يعني. قال: أعطوه ما يريد. جابوا فقتلها ثم أحرقها وذر رمادها على القرحة، فبرئت بإذن الله في أيام. فأدرك الرجل أن إيش؟ أنه في كل شيء الحكمة، الحكمة، والحكمة قد تخفى. لذلك عليك أن تسلم، عليك أن تسلم جدا. وقد ثبت عنك أنه حكيم، انظر هذا الكون العجيب، ثبت عنك الحكمة. نعم. إذن فلا بد من استعمال العقل. ولذلك قالوا، قال في نفسه هو قال الرجل: إن الله أراد أن يعرفني أن في أخس المخلوقات أفضل الأدوية. هذه الخبز اللي أنت رفضتها. ولذلك قالوا: المشاهدة ثمرة المجاهدة. جاهد ثمرة. نعم. فلا بد من استعماد العقل الذي هو في العقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم. هذا هو العقل، هو القوة المتهيئة لقبول العلم. ولذلك قال: وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. والعلم المستفاد من هذه القوة يسمى عقلا كذلك. إذن القوة المتهيئة لقبول العلم عقل، وما اكتسبته بهذا العقل كذلك عقل. والذي يقول علي رضي الله تعالى عنه: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع. مطبوع فكري. رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. لما عقلك مفتح، كما لا تنفع الشمس وضوء العين مبلوع. إذا كان إنسان أعمى وكانت العقل إذا ما كان متفتح الطبيعي ما يستوعب العقل المكتشف. وفي سبب الإسراء والمعراج قد يعرض سؤال مهم: لماذا كانت الرحلة من بيت المقدس ولم تكن من المسجد؟ يعني الإعراج وصعود الإعراج، ليش ما كان من بيت الحرام أفضل إلى إيش؟ مع أنه مسجد الحرام أفضل ولا ما هو أفضل؟ هذا سؤال يعرض لا شك في هذا. والجواب أن النبوات والرسالات بقيت دهرا طويلا في بني إسرائيل كما تعلمون، تدللوا كثير، نعم كثير، وظل مهبط الوحي في بيت المقدس هذه الدهور الطويلة. فلما أسقط اليهود أحكام السماء وتمردوا ولم يستجيبوا للوحي المنزل، حلت بهم اللعنة وتكرر تحويل الرسالة عنهم إلى الأبد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتقال قيادة. وكان غضب اليهود شديدا بهذا الانتقال وهذا التحول، ولذلك أسرعوا في إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كتبهم نصت عليه. تقرأ ذلك في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قبل مجيء الرسالة كانوا يقولون للمشركين: انتظروا سيأتي رسول وسنكون معه وسنقتلكم قتل الكلاب. فلما جاء محمد كفروا لما كفروا به؟ لا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أي حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءته الرسالة، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فباءوا بغضب على غضب. إذا اليهود كفروا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يفتأت النبوة إلى العرب، ولذلك قال بغيا أي حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتيه الرسالة. فباءوا بغضب على غضب. غضب الله تعالى عليهم مرتين. كلمة باءوا بغضب على غضب، إما أن تقول إنه غضب شديد أو أنه غضب عليهم مرتين. غضب شديد صحيح، كما تقول نور على نور أي نور عظيم، أو أنهم باءوا بغضبين. الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ما جاء في التوراة، خالفوها، هذا غضب. وحين كفروا بالنبي هذا غضب ثاني، لأن المفروض بهم أن يؤمنوا به وقد أعلمتكم بذلك، فكم غضب أصابهم؟ غضب. نعم. وللكافرين عذاب مهين. وين العذاب؟ بعضه في الدنيا وأكثره وين؟ هناك. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه يعاقب الجبابرة والطغاة هنا. لماذا؟ ليكون هذا العذاب في الدنيا راجعا لأمثالهم من الطغاة، حتى شوفوا بعينهم. لو شوفوا شاوشيسكو، يعني لما قضبوا هذا القتل، لو شوف المنظر، أنت منظر عجيب في الدنيا كلها، كلها يهرب تحت الدرج يريد أن يجد بس إيش منفذا. لا لا، الله تبارك وتعالى حكيم، فيري أحيانا يعذب الطغاة في الدنيا ليرى غيرهم من أمثالهم العاقبة، العاقبة. ولذلك وضع الله عز وجل القصاص في الدنيا، ولكم في القصاص يا أولي الألباب. والله عز وجل يجعل ذلك عبرة لمن لا يتعظ بمنهج الله عز وجل. فكم من إنسان وقد مر معكم أقفلت عليه الدنيا وملكها بنعيمها وزخارفها ومجدها ثم رأيته آخر أيامه يعيش على الصدقات. كم من إنسان كان يملك الملايين والمليارات ثم تمر لحظة من اللحظات وإذا به لا يملك شيئا، هذا تجده هكذا. كم امرأة من هؤلاء حتى السائلات قد جمعت من حرام وحلال حتى إذا ماتت إيش ما استفادت شيء، تجده مخزونا إيش عندها. أي والله هذا شيء واضح، تموت وما حسمن الدواء أو ثمن الكفن والجنازة. وهذا ما حصل لليهود. ألم يقولوا زعماء المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا سادتها؟ ألم يكونوا تجار السلاح والحروب؟ ينتهي بهم الحال إلى ماذا؟ إلى الطرد من الديار، وإلى أخذ الأموال، وإلى سبي النساء، وإلى استئصال في بعض نعم قبائل اليهود. أليس هذا خزي في الدنيا؟ إذا الله تعالى لابد من العذاب حتى الطغاة الآخرين يكون درس. وفي الإسراء تلمس أواصر القربة بين الرسل، صلة طيبة بين الرسل كما قال صاحب الكتاب كثيرة. وهذا المعنى أصل من أصول الإسلام، أن الرسل إيش؟ إخوة. إخوة آمن الرسول بما أنزل من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدين من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تجد أصرت القربة كذلك بين الرسل في التحيات المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل في السماوات. كل ما وصل إلى السماء ماذا كان يقال له؟ مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، متبادل تحية طيبة. والخلاف بين الأنبياء لا وجود له إلا في تجار الديانات، إلا في عقول تجار الديانات. أما الأصل أكثر من الخلاف. نعم قد تكون شريعة أوسع من شريعة في الأحكام في المعاملات، لكن الأصل التوحيد والأخلاق واحد. نعم إذا الخلاف كان من صنع الكهان ومن صنع تجار الأديان. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بين من أول يوم أنه مرسل لتكملة بناء الأنبياء جميعا، وتقرؤون حديثه في البخاري: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنى، فقط باقي مش مكان لبنى إلا في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويقولون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ هلا وضعت حتى يكتمل البناء؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنا خاتم النبيين. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وجلس فيه وهو يتفكر: بما تقابل قريش هذا النبأ العظيم لو حدثت؟ والحدث جلس فخم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد أخبر أم هانه لما رجع، كما تعلمون خرج بيت أم هانه إلى المسجد الحرام، رجع أخبر أم هانه أنني ذهبت إلى بيت المقدس وأنني صعدت إلى كذا وأتت عندما أخبرها برحلته. فماذا قال؟ قال لها بعد أن أخبرها: سأحدث قريشا بذلك. قالت أم هانئ: فعجقت بردائه. قام بروح الحرم غضب الثوب النبي تحت، وقالت أو وقلت تحت عن نفسك: أنشدك الله، أي أسألك بالله، ألا تحدث به قريشا فيكذبك من كان قد صدقك. يا محمد لا تحدثهم بذلك. قالت: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ردائه فانتزع عليها على الرداء بسرعة وخرج من يدي. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ردائه فانتزع، وإذا نور قد قطع عند صدره كاد يأخذ على عينيه. عندما ضرب الرداء هكذا قطع نور عند فؤاده كاد يخطف بصري. فخررت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذ هو قد خرج، شافت النور وخانت عن الأرض. رفعت رأسها وإذا إيش كان قد ذهب، فقالت لجارية حبشية عندها اسمها نبعة، قالت يا نبعة اذهبي وراء ماذا يدي. تذهب نبعة فترى النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس عند الحطيم وحوله نفر من قريش. عادت وقالت يا سيدتي جلس عند الحطيم وحوله نفر من زعماء قريش. يقول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام حتى مر به أبو جهل، وكان من عادتهم بالسخرية أن يسألوه ماذا جاءك اليوم، ماذا حصل لك الليلة. فالتفت أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل استفدت الليلة شيئا، هل استفدت الليلة شيئا، يعني في شيء جديد من أخبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أسري بي إلى بيت المقدس. قال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال أبو جهل أتحدث قومك إن جمعتهم لك؟ قال نعم. حدث قال أبدا. قال أبو جهل بملء صوته يا معشر بني كعب بن لؤي، يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا أقبل. قال فحدث. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمن مصدق المؤمن صدق، ومن مكذب مصدق، ومن واضع رأس يده على إيش؟ على رأسي تعجبا، معقول تذهب أنت وكذا هذه هذا الذي حصل يعني هكذا مصدق إلى آخر. نعم. ويأتي المطعم بن عدي تعرف الذي إيش الذي دخل بجواره، فقال يا محمد حدثني. فأعاد الحديث فقال له يا محمد يا ابن أخي كان في قرار، والله إن أمرك قبل اليوم كان أمما، يعني قبل هالكلام لا تحسين، والله يعني أمر يسير، أما اليوم فوالله لا أصدقك أبدا. هالكلمة تنقل إلى الصديق، إن المطعم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الصديق موجود لما يعني تضايق الصديق. نعم. إن أمرك قبل اليوم كان أمما، أي بسيطة يسير، أما الآن والله لا أصدقك أبدا. فيأتي أبو بكر إلى المطعم ويقول له يا مطعم بئس ما استقبلت به ابن أخيك، استقبلته بالمكروه وكذبته أمام الناس، أشهد أنه صادق. ويمشي الرجال قريش إلى الصديق، قال هذه فرصة كبيرة أن إيش أن نغير إيمانه ورأيه. ركبوا وكانوا من المشركون سمعوا ما قاله النبي فأركبوا إلى الصديق وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه كذا وكذا وأنه كذا. فقال الصديق إن كان قال ذلك فقد صدق. فقيل قال إني لأصدقه في الأمر الذي هو أعظم من ذلك، يقول إني مرسل من الله فصدقته، ألا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في كذا؟ على العقل الكبير. فلقصد من تلك اللحظة بإيش؟ واجتمع قوما من قريش وأرادوا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سهلنا إن عاد في المقدس. فبدأ صلى الله عليه وسلم بنعمه والتبس عليه شيء، هل هذا كذا ولا كذا؟ فرفع له مثال بيت المقدس، مثال تماما، فوصفه بابا بابا ونافذة نافذة، وهم يقولون بلا شعور صدقت صدقت. أوكي أمثال مثل صدقت. ثم قالوا أخبرنا إذا كنت صحيح، أخبرنا عن عيرنا القادمة من الشام في قاتل جاي. قال نعم، لقد مرضت على بني فلان ذي الروحاء وقد أضلوا بعيرا لهم هم في طلب فسلوهم مما يصيب، ومررت بعير بني فلان وعير بني فلان وفلان، ورأيت راكبا قعودا، واحد منهم راكب جمل القعود، ايش قعود هذا القعود بعد عيسى ما خرج ايش ما خرج حمل، بمكان يقال له ذي مر وصف المكان، فنفر بكره نفر التعود من فلان. فسقط فلان نائم على بعيرة فانكسرت رجله فسألوهم عندما يعود. ومررت بعيركم في التنعيم قريبة يا قريش يقدمها جمل أورق. الجمل الأورق هو الذي لونه بياض إلى سواد وهو من أفيض لحوم الإبل لكنها أقلها عملا وسعيا كتول ما بيشتهي لكن لحمه إيش؟ لحمه طيب. عليه غرارتان تطلع عليكم هذه العير عند طلوع الشمس. فذهبوا يترصدون حتى شو كذبوه. قال فخرجوا إلى الثنية فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة يكون قائلهم هذه الشمس قد طلعت. فقال الآخر والله هذه العير قد أقبلت. يقدمها بعير أو رقم قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن هذا إلا سحر مبين. نعم. وأنزل الله عز وجل مصداق الإسراء في آية واحدة سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المناحف ذكر في الإسراء آية واحدة لكن ماذا بعدها؟ توبيخ بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل التوبيخ ماذا يعني فيهم؟ وأخذ يبقى فضائحهم وجرائمهم ثم نبههم إلى عظمة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نلاحظ أن آية الإسراء جاء بعدها كما قلت التوبيخ وفي هذا إشارة إلى أن الإسراء إنما وقع لبيت المقدس لأنكم أيها اليهود ستعزلون عن قيادة البشرية. يلا بعد. وإن الأوان قد حان لنقل القيادة من أمة غرقت في الخيانة والبعد عن القيم إلى أمة تسارع في الخيرات والطاعات. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتؤمنون انتقاد هكذا. ولكن كيف تنتقل القيادة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقف في جبال مكة وشعابها خائفا من طرق بال؟ إيش الكلام؟ أي شيء؟ لا. والجواب إن دورا جديدا قد بدأت به الدعوة بعد الإسراء. دور جديد وفتح جديد. هذا الدور هو الإنذار السافر للمشركين. تقرأه في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل بل وتقرأه في آية في سورة الإسراء نفسها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا تهديد للمشركين وتعليم للمؤمنين. إذ المعنى إن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تضمنت أمرا بشرع وإن سبب هلاك المرسل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم هذا الشرع وهذا المنهج. فإن لم يمتثلوا بالأمر فلا بد من إيش؟ من الهلاك. فلا بد من الهلاك. وتعليق الأمر الهلاك بالمترفين لماذا؟ مترفيها نعم. مع أن الخطاب للناس جميعا نعم. المترفون دائما يكونون قادة فإذا فسق القادة الشعب شو يحاول إيش؟ أن يقلدهم فيقع الهلاك أو فاستحق الجميع الهلاك. أقول قولي هذا.